انا مش غلبان ما بمشي حد كلامي قد اللي زويني موت وقرب انا كده تعبان عايش بموت ما في يوم يفوت وفي الحياة اسأل مجرب بتحايل عالسنين ما بقاش حزين وافرح شوية الناس الكدابين الغدارين كذبوا ما على ايا وانا مش هفية واللي فيا يكفي ميا فيكوا الدخلاوي اسأل جمال تحلى الاوقات مثل المحال فتوح سريع ضيعت مليان من العمران وقعت من عشر مرات وقعت ما في حد لحني ما شفت من مخالي زيارات ملك يومي بأخواتي فتت يومي فرق حياتي يا فرحة من عيني مفرقة يا دمع في القلب اتباتي شباب سكت على حقك مرة هتشوف سيني ناسية ومرة اللي يعيش وسط الديابة لازم يكون قاسي وغرة ما تجيش معاك كلنا فرافين على وضعي ومسيطر وكبير في وشي طيب ورومانسي وجو طلعتنا من قعدة بكوس الراعي الرسمي عرض الفول يا لما كله يساوي فلوس قد النسور في الحق يسور خلى الحمام تدرس الطابور طريق الشناوي يا ابو ياسين لسان عالي وصلني النور الشر جاي دوس تاكيد الكل هايب وقريب وبعيد قلنا كنج عرض الفولي كنج الفولي يا احمد سعيد تيسير سعيد شبح الاشباح هتزوله مش هتعيش نرتاح هنقوله عالفرحة المنتظرة واي شيء ويانا متاح محمد سعيد ده رئيس الهيئة الشمس مش بتغيب عنه كل البشر منك متضايقة والكل نزل منه مثل اللي نوره عمره ما يتطفى اللي يعاديك لازم يختفى سيد عبشة قايد المعارك سيد عبشة ابو مصطفى ابو الرجولة قايد الانقاذ اما الباقي ينشر حوله حمادة لمبة ابو معاد لو كنتوا دولة هتتزاولوا الرمل دي ارض محاربين في جيبنا الف صلاح الدين الميزة جاي لاحمد عرفة احمد عرفة ابو ياسين احمد عرفة ابو ياسين شارع السينما ارض العمالقة هنا الاعادي كلها هلكة علي غريب ابو يوسف ميسان عالصحبة السلكة كبر البكس معاركم وميتة عيوننا في الحرب حويتة ميسان الفارس عثمان الفارس فردي بس يساوي عدى الحدود الرملة دنيا ورضا مسعود مثل الرمل وكل رجالها فيها العصب قاسي ومشدود فيها العصب قاسي ومشدود هنقول بطاطس مسابي قدي الرمل تقبل لأي تحدي اللي يزاول شهاب الصمدي يبقى ميت مش هيعدي احمد